النبي بعد أن أمنه الرحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا لمنه وكرمه. اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، قضية الأمل والتفاؤل في الإسلام ميزة لا تراها عند أي أحد. وبهذه الميزة المباركة، ميزة الأمل والتفاؤل في الإسلام، يستمتع المسلم بحياته كلها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا بإذن الله. إن أصابته سراء الحمد لله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب، هذا الأمر كيف يستطيعه الإنسان أن نؤمن المسلم؟ الأمل، التفاؤل، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. عشان كده أخواني، تجد الأمة الإسلامية هي أكثر الأمم أمانا بالإسلام. المسلم هو أكثر الناس أمانا بهذا الدين، بهذا الإيمان. لما تيجي ترى إلى الغرب وما فيه، إنك تجد إن أكثر الدول تقدم وأكثر الدول ثراء وأكثر الدول يعني قوة هي أكثر الدول من ناحية الجريمة، وهي أكثر الدول من ناحية التفكك الأسري، وهي أكثر الدول من ناحية الانتحار. ولما تيجي تشوف الجانب الخاص بالطب النفسي فيها، إن تجد نسبة المرضى النفسيين فيها أكثر بكثير من مجتمع المسلمين. إحنا كأمة مسلمة أكرمنا الله عز وجل بهذا النبي العظيم، إلا علمنا إن إحنا طول ما إحنا عايشين في هذه الدنيا لابد وأن يكون عندنا إيه؟ عندنا أمل. حتى لو ما فيش في إيدي أسباب خالص، ما فيش في إيدي أسباب، اجعل عندك أمل. قد يمر بالرجل منا ساعات لا يملك فيها قوت يومه، صح ولا لا؟ ساعات كتير تقوم من النوم تحط ايدك في جيبك كده، مفيش، تدور في التلاجة مفيش، تبص في البيت مفيش، قلبك يتخمر. وبعدين ابو العيال، ابو الغدا، ابو الفطار، امعك مخمر، هو خارج مش خارج يدور على حاجه، هو خارج خربان خلاص. فاذا به يخرج من بيته فارا من حاله، يوم ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه في حاجه ثانيه. وكتير لان عندي من المواقف لو احكي لك تستغرب، يعني احكي لك مثلا على سبيل المثال قصه كان حكاها لنا احد المشايخ، نسال الله عز وجل ان يبارك في علمائنا، قل امين، ان يصرف عنهم السوء وان يمكن لهم بالخير، أن يحسن خاتمتنا وإياهم، أن يكرمنا وإياهم برحمته إنه رحم الراحمين. أحد العلماء بيحكي عن قضية الأمل، يعني يقول إن كان في امرأة غاب عنها زوجها، وفي ليلة مرضت ابنتها. هذه المرأة لا تستطيع أن تخرج وتسأل، فيش وجهها أكل، تأكل من انتهى، ومرضت البنت، وثاني يوم المرض زاد. هي لا تستطيع أن تذهب إلى أحد يقول أعطني يا فلان أو أعطني يا فلان. فإذا بالمرأة تصلي ركعتين لله عز وجل وتسأل الله الفرج، فإذا بالباب يطرق. مين؟ قال طبيب. قال دكتور. فتحت الباب، فين المريضة؟ قالت له جوه. دخل كشف على البنت وكتب لها العلاج، وصف لها ازاي تاخده، وادالها روشته، وقال لها اي اوامر؟ قالت له جزاك الله خير. قال لها انا همشي. قالت له امشي. قال لها حضرتك انا عايز فلوس، انا مش نازل في نص الليل علشان تيجي تقول لي جزاك الله خير والكلمتين دول، عايز فلوس. فبكت المرأة، قالت والله ما في فلوس. قال لها انت قلة ادب، شدت قلة ادب، ازاي تنزليني في عز الليل واجي لغايه بيتك هنا وتقولي ما فيش فلوس؟ فبكت المرأة، فاستحى الطبيب وقال ما لي؟ قلت والله انا زوجي جاء وزوجي سيبني وانا كنت تعبانه بقى يومين، والله ما خرجت من البيت وما اتصلت عليه، وانا اصلا ما عنديش تليفون في البيت. فطلع الورقه من جيبه، انظر الى تقدير الله وحسن تدبيره شقة فلان؟ قالت له لا، شقة فلان دي الباب اللي جنبنا. من الذي جعله يخطئ؟ سبحانه وتعالى ينبه. فالإنسان إذا فقد الأسباب أنت دائما تعلق قلبك بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. فلا تيأس مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. أنا فقط الجمعة قلت لك على سبب واحد من أسباب زيادة الأمل في قلبي اللي هو الإيمان والعمل الإيمان والعمل الصالح. وأنا أريد أن أتكلم معكم كلاما أخويا بعيد بقى عني عن صياح الغضة والكلام ده كله. عايز أتكلم عن كلام أخر، كلام من أخ لإخوات أو من ابن الأباء. أنا عايز أسأل سؤال، ما نعيش به ونحياه؟ مش عايز أقول لك بقى سياسيا واقتصاديا أقول ماليش دعوة بالكلام ده، هذا لا يعنيني، أنا ما أفهمش فيه. بس أنا بسألك النهارده فيما يتعلق بك أنت، بك أنت، بحالك أنت الذي نعيش ونحياه، هل هو يرضي الله؟ بالله عليك يضرب ربنا سبحانه وتعالى حلنا مع الصلاه والصيام والزكاه والحج وكل الحاجات دي، الحاجات دي انا كل جمعه عمال اكد عليها ماليش شغل زي دي. هل وضع البلد اللي احنا عايشين فيه ده هذا الوضع يرضى عن الله جل جلاله؟ الجواب لا. طيب لماذا نحن مصرين عليه؟ غلط؟ يرضي ربنا؟ لا ما رضيش ربنا. طب لماذا نحن مصرين عليه؟ هذا سؤال مهم. انت ليه مصر على كده؟ اعلم يقينا ان املك مع سوء عملك لن يقدم لك ولا يبقى. الحل ايه؟ بعد الايمان والعمل الصالح رقم ثلاثه كثره الاستغفار والتوبه. اقول تاني، كثره الاستغفار والتوبه. يعني عايزين نخرج النهارده من هذا المسجد نخرج ربنا كتبنا عنده توابين توابين. مش هقعد اقول لك كل وضعي تبت الى الله ولا دين، مش هقولها كده. انا عايزك تقعد معايا في تقول يا رب انا كسبت منك خلاص، انا ما عادش ليا طاقه ان اعمل انا كرفت من نفسي يا رب، انا ما عادش قادر على يا رب. وتبدا تتحرك نحو الله سبحانه وتعالى وتغير من حالك على قد ما تقدر في السر. ايه؟ في السر والعدل. ان كثره الاستغفار والتوبه الى الله سبحانه وتعالى تجعل ضميرك مستريح ماشي، وتجعل قلبك من الداخل نظيف، فيستخرج هذا القلب وهذه النفس كل المؤثرات الايجابيه التي تدور حوله. انما مع كثره الذنوب والمعاصي زي ما احد العلماء علماء التنميه البشريه يقول ايه؟ يقول كل ما الانسان يا اخواني بيذنب وبيستغرق في الذنب والمعصيه بيدخل جواه احساس ان الناس كلها كده، ان الناس كلها ايه؟ فيتعود على الذنب والمعصيه ويحس ان هو عايش طبيعي. زي ما تكلم متبرج انك الناس كلها كده، وتاني الصلاه الناس كلها كده، واللي بيعمل حرام الناس كلها كده، مش عارف كلها كده. لا، كلما استغفرت وتبت الى الله كلما كان استهجانك للذنب والمعصيه اكثر. زي مين؟ زي الراجل الذي زنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زنى الرسول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، راجل من خيار الصحابه بس وقع في الزنا، وقع في الزنا كم مره؟ قعد كده 4 سنين شغال، وبعدين قال لها فجاه زهقت عايز مره بقى الدكتور وصلت. هي مره كررها تاني؟ لا يمكن. طب قدر يستحملها؟ يعني قدر ينام كده على المخده؟ يا سلام، انا الحمد لله فايق النهارده هو بيزني. لا، ما قدرش ينام، على طول خلص الزنا. مجرد ان انتهى قلبه من جوه ايه؟ ضل، حس بوحشة، حس باستهجان، حس بقرف من هو عمله. فطلع جري على النبي يا رسول الله طهرني فاني اصبت حدا من حدود الله على طول. لكن كل الذنوب والمعاصي ما تقدر عليه تبقى عايش عادي. بتعمل ايه اصل عادي؟ لا طبيعي، كل الناس عايشه كده لان احنا غرقانين في الذنوب والمعاصي. انا شفت منظر مش عارف اقول لكم ولا لا، شفت واحد من اخواننا اسال الله يبارك فيهم اللي هم شغالين في تنظيف الايه؟ تنظيف القمامة. فبيكبس الشارع، طبعا الشوارع اللي لازم تكون فاهمين بسم الله ما شاء الله، يعني نظافه ايه وحلاوه ايه وجمال ايه واخد بالك حضرتك الراجل بينظف الصبح بدري تمام بقى انا فلان هنا فلقيته عمال ايه عمال يكنس فواحده قالت عليه تعالى اكنس شويه الميه دول فبيكنس شويه الميه دول بص على الارض لقى عقله اتبسط والله العظيم كده لقى عقله ايه عقله اتبسط بص لايديه لقى ايديه ايه مش نظيفه فعمل ايه هي اصلا نصب على الارض هو اصلا بيشتغل في الكمام فعمل ايه بص لا انضف حاجه قدامه ايه شويه الميه دول فقام الناس يدخلوا الميه في الشارع واخد بال حضرتك ومسك عود قصب وقعد يعمل فتذكرت قول ابن القيم رحمه الله تعالى قال ان كل الانسان لو غمس نفسه في السلوك ما عادش ياخد باله منه زي ما غمس نفسه في الزباله ما عادش قادر يفرق هي دي زباله ولا ايه ولا خلاص زي ما اتبغى من كتر ما قعد نص بجلد النتن بقى يكره ريحه الفول ايه ده؟ الريحه دي ما اتعودتش عليها غير الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي بتقفل قلبك من جوه بتخليك شايف الغلط صح بتخليك شايف الغلط الحق بتخليك شايف البعد عن الله خد ولكن احنا النهارده ينبغي ان نحط مع معانا الصلاه والديمومه عليه نحط التوبه باستمرار قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله واستغفره في اليوم واحد كما مره 70 مره 70 مره فده امر ينبغي ان نحافظ عليه اخر حاجه بقى اخر حاجه وانا مصر عليها انا مصر عليها ان يتعلم الناس الحق ان يتعلم الناس الايه؟ ما بقولكش تعلم الدين ما بقولكش تعلم ايه؟ انت في عمرك في حياتك ما هتستوعب علم الدين لن تستطيع الاحاطه به من اجمل ما قرات لابن تيميه رحمه الله تعالى وهو يدافع عن العلماء يقول لك ومن في الارض حاز العلم كله ومن في الارض حاز العلم ايه؟ واحد يقول لك اصل تعلم الدين تعلمش الدين تعلم الحق اللي تمشي بيه فلا بد من تعلم الحق عشان يبقى عندك امل الامل ده وقوده العلم فالجاهل دائما تراه يائس ما عندوش ثقافه ما عندوش علم مش حافظ قران وضعه الثقافه ما عادش عايش معاك تلاقيه مفهوم وهي مشكلتنا الى اليوم وبعد غد وبعد 100 سنه وبعد 1000 سنه مشكله مصر وغيرها من البلاد العربيه مشكلتها مشكله الثقافه. انا اتربيت في قريه صغيره خالص محاطه بالارض الزراعيه دايما مضروب على مئات الافدان واحنا صغيرين كنا نتعلم اشارات المرور. اوصل لك بس جزئيه صغيره حاجه اسمها ثقافه مش قرايه وكتابه وشهادات اسمها ثقافه. هذه القريه الاستاذ راسل وانا في ثاني ابتدائي اذكر اسال الله يبارك فيه ان كان حيا ويرحمه ان كان ميتا قل امين. راسل على السطوره بالتماشير الالوان الالوان بتاعت الاشاره وقاعد يعلمنا اشاره الايه؟ المرور بيعلمنا ازاي نعدي الطريق. هو احنا اصلا عايزين طريق؟ احنا في الفلاحين عندنا طريق احنا ما عندناش اصلا طريق بس ده صار عندي ثقافه ان اسمها اشاره مرور اصفر يعني كذا احمر يعني كذا بني يعني كذا اسود يعني كذا والله اعلم كذا اللي هو بعد كده ما نعرفش تمام بس عندي ثقافه ان لما اروح مكان في قلبه دي افتكر ده دي بتاعت ايه ده؟ تنظيم المرور خلاص دي اسمها ثقافه. النظافه ثقافه. الحوار بيننا وبين بعض ثقافه. المعامله في المقابله ما تقابل واحد في الشارع اسمها ثقافه. معاملتك لزوجتك ثقافه. تربيتك لاولادك انت محتاجه ثقافه. ده اللي انا اقصده ده اللي انا اقصده ان احنا نتعلم ازاي نعيش الحق. ايه الفايده ان انا راجل حافظ القران وحافظ البخاري ومسلم واخطب على المنبر ولما اتزنق اسيبه في الدين؟ الفايده لما اكون حافظ القران ودارس حديث ولما اتزنق مش مفهوم. الفايده لما تكون انت راجل تحمل لواء الدعوه ولما تتزنق تقطع طريقه وتولع وتكسر وتسب وتلعب، ايه الفايده؟ مش ده اللي احنا عايزينه، انما نريد من انفسنا ومن احبابنا ان نتثقف لنظهر الحق في افعالنا على مستوى حياتنا كلها، يبقى انت راجل عندك علم الحق وقادر ان انت تخرج البره وقادر ان انت تحكم على اهل الحق ان فعلا دول اهل الحق مش يبقى كله خمسه تلاقي سبحان الله العظيم تلاقي كله بيمدح في كله اجبرني كله تبع كله وكل واحد فرحان باللي تبعه انا فرحان باللي تبعي وانت فرحان باللي تبعك وانا فرحان باللي تبعه وقاعدين نمدح في بعض وننفخ في بعض ونزكي بعض على ما فينا من اخطاء وعلى ما فينا من عيوب ده اسمه حق ده عمر ما اسمه حق ده ولا عمر تبقى سقاط ولا عمر الناس هتشوف طيب ما دام هذا هو دربهم وهذا هو ديدنهم الذي يسيرون عليه فينبغي ابتداء انك تعلم ازاي توصل حق عن طريق القراءه والكتابه اشتغل من دلوقتي شوف حد كويس يعلمك كلام ربنا وكلام النبي ابدا طبق ده في حياتك ابدا حب اللي بيعمل الخير واكره اللي بيعمل الشر ولو كان من الاقربين ابدا قول الحق كما قال تعالى وقولوا للناس حسنا واذا قلتوا فاعدلوا ولو كان ذا قربى صدقني هتجد الواقع بتاعك غير كبير انما ان انت قاعد مستني واحد يعتب لك واحد يكتب لك واحد ينزل لك حد شاعر لحد حاجه ابدا بنفسك فانهها عن غيها ابدا بنفسك فانهها عن غيها وتعلم وتثقف وابحث عن النور فان الله سبحانه وتعالى جعل الخير والهدى في العلم والفلاح والنجاح نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على اداء شكره وحسن عبادته بمنه وكرمه اللهم امين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله